صاحب السؤال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول صحيت من النوم الساعة 3 فجرا وصليت من الليل ما كتب لي، ثم اضطجعت واستمريت استغفر الله انتظر صلاة الفجر، تذكرت رسول الله كان يحدث نفسه يعني بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته، أي نعم، وأصحابه وماذا كانوا يرقدون على إيش؟ ها؟ على رؤوسهم، يرقدون على رؤوسهم، يرتدون على رؤوسهم عمايم يعني ولا شمر؟ ها؟ إيه عمامة يعني، على كل حال نعم. نعم كان أخونا يقول يعني أفكر وش يرتدون على رؤوسهم، على كل حال معروفين أنهم يعتمون عمامة لها ذؤابة، وهذه أصلها ممسوخة من العمامة، ذوائب ذعاباتها نازلة وفي الخلف، أي إذا شد ها؟ أين هي العمامة العادية؟ يعني مثل لبسك أنت يعني تقريبا يقاربها عمامة وعقال وهكذا، على كل حال اللباس عادة وليس عبادة، اللباس عادة وليس عبادة، فما تقول أنا لباسي أحسن من لباس فلان أو كذا، أو لباس الهندي يعني أحسن أو لباس السعودي أحسن، اللباس عادة، العبرة بالعمل الصالح وما يستر العورة هنا. طيب أنت تفكر في الرسول تحدث نفسك فيه نعم وفي الصحابة، لكن نمت، تقول كأني عرض لي رجل كأنه يعني كأنه ما أنت متيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدبرا، وكنت أريد أن أقبل رأسه من الخلف، ورا ما جيت من قدام، ما هو لا تخاف ما تلحق التهمة، بس أنت إيه كنت صحح أي نعم. إيش قال ثم إيش؟ لا يقول ما أدري فرحت ما أدري إيه، وصحيت من النوم إيه، شفت أنك قارن السؤال تماما، أما أنك قارين ولا كاتب، أنت اللي كاتبه ما شاء الله خطك جميل أي نعم. على كل حال هذا أنصحه بأن يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبحث في صفاته الحقيقية، يعني لأنه قد يعرض له الشيطان في صفة غير صفته ويقول إنه يكذب، الشيطان كذاب، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته فقد رأى هنا، لأن الشيطان لا يتمثل به على صفته الصحيحة، فأخونا هذا أنصحه بأن يعني يقرأ يتعلم صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي، يقرأ سيرته، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، وهو إن شاء الله على خير. إيه وراء من الخلف أخاف أنه إيه، ولهذا أقول لازم يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم سنته ليقبله من الأمام، أي نعم، من الخلف أخاف أنه يصير في بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم لابد أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام، لو كان في غير القبلة يقول أردت أن أتبعه نعم قلنا أنه يقتدي به أو يتبعه أي نعم، لكن تقبيل الرأس عادة من الأمام، على كل حال إن شاء الله على خير نعم، لكن أنصحه بأن يقرأ أكثر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شاب متدين محافظ على الصلاة في المسجد مات غريقا فهل هو شهيد؟ نعم الغريق شهيد، شهيد لكن ليس مثل شهيد المعركة، شهداء كثر، الغريق والمبطون والحريق ويعني الذي مات بهدم ونحوه كلهم شهداء، لكن ليسوا مثل شهيد المعركة، المعركة في سبيل الله. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، يقول ها صلاة الجنازة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة جنازة، نعم لأنه يقول صلاة نكرة تعم كل صلاة، أي نعم. وكذلك تحية المسجد بألف، نعم بألف صلاة، أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أو قضاء، نعم أداء أو قضاء أو صلاة جنازة أو استسقاء أو كسوف، فأي صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، صلاة هنا. عمل نعم أجبت نعم. لا ليس المقصود المفروضة، ما تحصر بالمفروضة فقط، لا في المسجد خاص، في المسجد خاص، لأنه يقول في مسجدي، في مسجدي، لا في مسجدي يعني. والتوسعة يعني الزيادة لها حكم المزيد، لما عمر رضي الله عنه وسع المسجد من الجهة القبلية كلموه في ذلك، يعني كأنه استنكر التوسعة، فقال لا تستنكر، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد. هنا أكل حال بعض الناس يكسل ويصلي بعيد في يعني في التوسعة، وهذا إن صلى بجانبه أحد فصلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه الفضل، فوت على نفسه فضل الصفوف المتقدمة والخطوات التي يخطوها إلى الصلاة، وليس أولى. أما إذا كان يصلي وحده هناك عنده مساويك ولا عنده مسواكات ولا عنده بضاعة ويخاف عليه ويصلي عندها الحال، وما له صلاة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أي نعم. إذا كان يقتدي، إذا كان يقتدي بصلاة، بعضهم يبلغ به الجهل حتى يقتدي بإمام المسجد النبوي على الراديو، أو بإمام المسجد الحرام على الراديو، الله المستعان. لا ها دروشة، هذه دروشة، دروشة جماعة التبليغ فيهم بدع، تعني جماعة التبليغ أنت، يعني يقول خروج في سبيل الله، خروج في سبيل الله هذا يكون على السنة، ما يكون الإنسان يترك من يعول ويترك يعني الواجبات التي عليه، وهم عندهم روح التحزب، من انضم إليهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لدعوتهم فيحتاج إلى دعوة حتى لو كان إمام المسجد النبوي، أما المسجد النبوي ليس منهم، ليس تبليغيا، لكن يحتاج إلى دعوة في نظرهم. ثم هذه دعوة جاءتنا من الهند، وأصلها لما زعموا أن أتاتورك ألغى الخلافة، أتاتورك بزعمه ألغى الخلافة، قام النورسي يريد أن يجمع المسلمين بقصد إعادة الخلافة، فتهذبت هذه الدعوة إلى أن صارت على يد إلياس، وهي جماعة التبليغ، هؤلاء يجمعون الناس، لا فرق عندهم بين التوحيد والشرك، لا فرق عندهم بين البدعة والسنة، بل من يتكلم في البدعة والسنة ويتكلم في مسائل يعني فرق بين يعني المعصية والطاعة والسنة والبدعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينكرون عليه ويقولون لا تفرق المسلمين، هذه ما ينبغي، ولا ينصح بالخروج معهم. خل أكمل هذا يا شيخ، كمل هذا، إنك عندك إشكال باللي قلته، ما عليش سؤال خارج عن الكلام، بالدرس لحظة أجل أشوف. إيه يوم الجمعة وصلى تحية المسجد، رجل دخل المسجد يوم الجمعة وصلى تحية المسجد وما تيسر لهم للصلاة، ثم بعد الأذان وقبل الخطبة قام يصلي مرة أخرى، فهل يجوز لي أن أقول له لا تصلي لأن الجمعة ليس لها قبلية؟ هو صحيح ليس للجمعة قبلية، لكن نافلة يعني مشروعة كما ذكر، نعم نافلة مطلقة، وفي الحديث لو كان يحتج ويقول ما بين كل أذانين صلاة ما تستطيع أن تقول له لا. على كل حال كان يصلي محتجا بالحديث فلا تنكر عليه، وإن قعد ولم يصلي أيضا لا تنكر عليه. اي نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل اذانين صلاه، فالاذان الاول اللي قبل الاذان بين يدي الخطيب نعم قد يحتج محتج ويقول بين كل اذانين صلاه، بينما الحديث لا يقصد هذا الاذان، ليس المراد من الحديث الاذان الذي يعني حدث في زمن عثمان رضي الله عنه، انما يقصد الاقامه، ما بين كل الاذان، ما بين الاذان والاقامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجل قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون علم، اعوذ بالله، ثم تبين له ان قوله خطا، ماذا يفعل حتى يكفر عن ذنبه؟ يستغفر الله عز وجل، لان ما يتلا الرسول يقول من كذب علي متعمدا، هذا ما كذب على الرسول متعمدا، اخطا، فيستغفر الله عز وجل ويتوب اليه وينقض قوله، يعني يبين خطاه. اي نعم، هذا من تمام توبته ان يبين خطاه ولا يغفر. نعم يا شيخ.